احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونزعنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويمحو الله الباطل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واقيم الصلاة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اقيم الصلاة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اقمنا الصلاة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واستعينوا بالصبر والصلاة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظا من كل شيطان احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الآن خفف الله عنكم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وما توفيقي الا بالله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ربي زدني علما احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة نقضت غزلها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اجتثت من فوق الارض احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولا ينصرن الله من ينصره احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة متى نصر الله احلل العقدة احلل العقدة الا ان نصر الله قريب احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونراه قريبا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونراه قريبا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة نصر من الله وفتح قريب احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إنا أعطيناك الكوثر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فصل لربك وانحر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إن شانئك هو الأبتر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إن شانئك هو الأبتر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدق تخرج منها احلل العقدة فانفجرت احلل العقدة فانبجست احلل العقدة ادفع بالتي هي أحسن احلل العقدة اقذ فيه احلل العقدة واخرجت الارض اثقالها فوكزه موسى فقضى عليه احلل العقدة فأماته الله فأماته الله ولكن الله قتلهم احلل العقدة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين احلل العقدة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اخرج منها مذءوما مدحورا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا وعافيها يا ربنا من هذا البلاء، عافيها يا ربنا من الأعداء، عافيها يا ربنا من حسد شديد، عافيها يا ربنا من حقد دفين، عافيها يا ربنا من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون كثيرة كثيرة وقوية وعظيمة وشديدة، عافيها من العيون يا ربنا ومن شياطين العيون، عافيها يا ربنا ما على الوضوء والصلاة صدها وردها ووسوس لها وعليها. اللهم يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا، عافيها في من عافيت يا ربنا، عافيها وعافنا أجمعين يا ربنا في من عافيت، عافيها وعافنا أجمعين يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا وعافنا أجمعين في من عافيت، وانصرها وانصرنا أجمعين يا ربنا في من نصرت على الأعداء يا ربنا، على الظالمين يا ربنا، على الأعداء والظالمين، على الشياطين وعلى الأنفس الخبيثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.